وهذا هو يوم الجمعة 18 من شهر الله المحرم من عام 32 و400 ألف للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الموفق في كتاب التفليس، يقول رحمه الله: وإن نقص المبيع صفة مثل أن هزل أو نسي صناعة أو كبر أو كان ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع. نعم. بسم الله. المؤلف المصنف رحمه الله ذكر أن الغريم إذا أدرك متاعه عند المفلس بعينه فإنه حق به من سائر الغرماء، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به. ولكن هذا الحق تسميته حق لأنه ليس بلازم، فهو حق له، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. سنبين في إن شاء الله في أحد الدروس القادمة شيء من التفصيل، الفرق بين الحق وبين الملك، والأحكام المتعلقة بهما بإذن الله عز وجل. المهم في هذا أن حق الغريم في أن يأخذ عين ماله إذا أدركه عند من أفلس ليس على إطلاقه، فإن الفقهاء، وهذا هو المذهب، أن الغريم لا يملك الرجوع بعين ماله إلا بخمسة شروط. الشرط الأول أن يجد عين ماله سليما، فإذا وجد عين ماله سليما فهو حق به إذا استكمل الشروط الباقية. ومن سلامة العين نقصها من جهة الصفة، وأنه لا يؤثر في سلامتها واستراط سلامتها، فإن نقص المبيع أو العين من جهة الصفة لا يؤثر في حق الرجوع. مثال نقص الصفة: الهزال، أو العبد ينسى الصنعة كالكتابة ونحوها، أو كالكبر، أو أن يكون الثوب خلقا بعد ما كان جديدا، فإن هذا النقص الصفة لا يمنع من حق الرجوع في عين ماله. نعم. لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال، فيتخير بين أخذه ناقصا أو يكون أسوة الغرماء بكل ثمن. نعم، الصفة لا تؤثر في ذات المال، فإن الصفة لا تخرج كون عين المال على اسمه، لا تخرجه من اسمه. فإن الشاة إذا كانت هزيلة بعد أن كانت سمينة أو زاد سنها فإنها تبقى بهذا الوصف، بهذا الاسم والمعنى، لأنها شاة. وبذلك فإنه رجع في عين ماله، لأن المعول على لفظتي من أدرك متاعه بعينه، على لفظة عينه، فهذا هو عين ماله وإن نقص شيء من صفته. فيتخير بين أخذه ناقصا أو يكون أسوة الغرماء بكل الثمن. هذا النقص في الصفة إن شاء أخذ هذه العين مع نقصها، وإن شاء كان أسوة الغرماء بكل الثمن، لأن ثمن الهزيلة ليست كثمن السمينة. هل يأخذ أرش النقص أو لا؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله بيانه. نعم. وإن فقئت عينه فهو كتلف بعضه. وإن كان هناك نقص في ذاته، في ذات المبيع، لأن فقعت عينه فهو كتلف بعضه، وبينا أو مر معنا أن تلف البعض يمنع الرجوع، يمنع الرجوع، فإن تلف البعض يخرجه من أن يكون عين ماله. فقال المصنف رحمه الله: وإن فقعت عينه فهو كتلف بعضه، وتلف البعض يمنع الرجوع. نعم. وإن شج أو جرح أو افتضت البكر فكذلك في قول أبي بكر، لأنه نقص جزء ينقص قيمته، ينقص قيمته، فأشبه ما لو فقئت عينه. ومثل فقع العين، فقع العين الشجة، الشجة في الرأس. سمعت بلفظة شجة، فهي الجرح يكون أين؟ الرأس والوجه. وأما إذا كان في سائر البدن فيسمى جرح. وإن شج أو جرح أو افتضت البكر فإن ذلك كتلف البعض يمنع الرجوع في قول أبي بكر. فهذا القول الأول أن الجرح والشجة، شج الرأس والوجه أو الجرح في البدن أو اكتظاظ البكارة، أنه كتلف البعض فيمنع الرجوع. نعم. وقال القاضي رحمه الله: قياس المذهب أن له الرجوع لأنه فقد صفة فهو كالهزال. نعم. قول الثاني: لا، قالوا قياس المذهب كما قال القاضي أن الشج في الرأس والوجه أو جرح البدن أو انقباض البكارة ونحو ذلك هو أقرب إلى النقصان في الصفة، وهذا والله أعلم أقرب. لأن العين لا تتغير بمثل هذا، قياس المذهب كما قال القاضي أن له الرجوع، يعني أنها لا زالت هي عين ماله، فهي أقرب إلى نقصان الصفة أو فقدان الصفة منه من نقصان الذات. نعم. ثم إن كان لا أرش له لكونه حصل بفعل الله تعالى أو فعل المفلس فلا شيء للبائع من رجوع. نعم. وإن كان له أرش فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه. هل له أرش النقص؟ إن كان هذا النقص حصل بسبب خارج عن فعل المكلف وإرادة المكلف فهذا لا أرشى للغريم، ثم إن كان لا أرشى له لكونه حصل بفعل الله أو فعل المفلس فكيف يكون إن كان بفعل المفلس؟ قال فلا شيء للبائع مع الرجوع. والحال الثاني إن كان له أرش، يعني حصل فالبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه. قوله بفعل الله تعالى واضح، قوله أو فعل المفلس، فهذا إذا كان النقص بفعل المفلس فلا شيء للبائع مع الرجوع. أخوان. نعم. طيب وإذا كان هما قال أو فعل المفلس وإن كان له أرش فللبائع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه. نعم. إيش معنى أو كان له أرش؟ كان له أرش. يعني إن كان هذا الأرش زيادة في مالي في مال أو زيادة في العين، بأن جني على هذه العين من جانب خارجي، فهذا الأرش يعني ليس من هذه الجناية سواء بشجة أو بالجرح، إن حصلت بفعل مالكه فلا أرش عليه، لكن لو حصلت بفعل أجنبي فملك المفلس هذا الأرش أو حق هذا الأرش فإنه عند انتقال المجني عليه إلى الغريم فإنه أيضا يملك معه الأرش، فهذا الأرش المقصود به إذا كان هناك حق للمفلس على جان أجنبي ثم رجع الغريم على عين ماله فإنه يملك مع عين ماله أرش جناية الجان الذي جنى على هذا المال. فمثلا لو كان الغريم قد باع المفلس عبدا ثم شج رأس العبد من أجنبي، فإن عليه على الأجنبي أرش، صحيح ولا لا؟ نعم. فرجع الغريم أفلس، هذا الذي اشترى العبد أفلس، فالغريم وجد عين ماله وهو العبد لكنه قد شج رأسه، على قول القاضي أن له الرجوع، فأخذ العبد. العبد أيضا له أرش من هذه الجناية أيضا يملك، فقال ثم إن كان لا أرش له لكونه حصل هذا النقص بالشجة أو بالجرح أو بافتضاض البكارة من فعل المفلس، فلا شيء، لا شيء للغريب، فلا شيء للبائع مع الرجوع، وإن كان له أرش بأن كانت هذه الجناية من أجنبي. فللبائع إذا رجع يضرب مع الغرماء حصة ما نقص من ثمنه، لأنه يملك هذا الأرش الذي، أو هذا حق الأرش الذي حصل. نعم نعم. لأنه ملكه فلا يستحق. الإنسان إذا ضرب عبده مثلا شج رأسه فلا أرش عليه، إنما الأرش على الأجنبي لأنه يملك العبد أصلا. ما واضح؟ لا، لأنه ما حصل مالا، لأن الفعل كان بفعله فما في أرش، بينما هو لما كان من أجنبي حصل عليه مالا بفعل هذا الجناية. نعم. فينظر ما نقص من قيمته فيرجع بقسطه من الثمن. نعم. لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن، والأرش للمفلس على الجانب. نعم. حفظ الله. فينظر من هو؟ الغريم ما نقص من قيمة هذه العين، فيرجع يعني هذا العبد مثلا فيرجع بقسطه من الثمن بعد أن أخذ هذه العين، لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن، مضمون على المشتري للبائع بالثمن، والأرش للمفلس على الجاني، فهو هذا الأرش الذي يحصله المفلس من الجاني الأجنبي، والمشتري الذي هو المفلس قد اشترى هذا العبد بدون هذا النقص حتى وإن كان في الصفة. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان المبيع زيتا فخلطه بزيت آخر أو لت به سويقا. لكن هل قبل هذا، هل النقص الصفة إذا حصل يكون هناك أرش أو يكون هناك مطالبة أو حق للغريم بما نقص؟ فوجد مثلا الشاه لكن أول ما باعها كان وزنها 30 كيلا، ثم أصيبت بالهزال فنقص وزنها ما يقارب 10 كيلوات، هل يمنع هذا النقص الرجوع من أنه نقص في الصفة؟ فهل له أن يأخذ عوض عن ما نقص من الصفة؟ ليس له ذلك، لأنه مخير بين أخذ عين ماله وبين أن يكون أسوة الغرماء. نعم فصل. قال رحمه الله: فصل. فإن كان المبيع زيتا فخلطه بزيت آخر، أو لت به سويقا، أو صبغا فصبغ به ثوبا، أو مسامير فسمر بها بابا، أو حجرا فبنى به، أو لوحا فجعله في سفينة أو سقف أو نحو ذلك، لم يكن له الرجوع. لأنه لا يقدر على أخذ عين ماله في بعض الصور، ولا يقدر في بعضها إلا بإتلاف مال المفلس، ولا يزال الضرر بالضرر. من النقص الذي يخرج العين عن ذاتها، أو أنه يمنع بقاء العين على حالها، الذي يكون معه إن كان الرجوع الصور التي ذكرها المصنف. إذا كان المبيع زيتا فخلطه بزيت آخر، هل يمكن أن يفصل الزيت الأول عن الثاني؟ لا يمكن، فهذا يمنع الرجوع، لأنه كما قال المصنف لا يقدر على أخذ عين ماله في بعض الصور. هذه من الصور التي لا يقدر على أخذ عين ماله، لا يستطيع أن يأخذ عين ماله، لأن عين ماله قد اختلط به ما لا يمكن تمييزه عنه وفصله عنه. أو لت به سويقا فكذلك لا يستطيع أن يأخذ عين ماله. أو هذا الصبغ صبغ به ثوبا كذلك، فإنه لا يستطيع أن يأخذ عين ماله. أو مسامير فسمر بها بابا، هذه المسامير موجودة لكنها سمر بها بابا، إن أردنا أن ننزع هذه المسامير تسببت في الإضرار بالباب، فقال: ولا يقدر في بعضها إلا بإتلاف مال المفلس. هذه من الصور التي لا يقدر فيها على أخذ عين ماله إلا بإتلاف مال المفلس. أو حجرا فبنى به، قال: هذا حجري موجود، أنا أريد أن ننزعه، نزعناه سقط البيت. نعم هو موجود ويستطيع أخذه، يقدر على أخذه، لكن بقينا في أنه يضر بمال المفلس. أو لوحا فجعله في سفينة أو سقف، هذا اللوح موجود بعينه لم يتغير، لكنه في سفينة أو في سقف، فإن نزع هذا اللوح أتلف السفينة أو أتلف البناء، فلا يقدر في هذه إلا بإتلاف مال المفلس، فلا يملك الرجوع، لأنه لا يزال الضرر بالضرر، لا يزال الضرر بالضرر. نعم. وإن كانت حنطة فطحنها أو زرعها، أو دقيقا فخبزه، أو زيتا فعمله صابونا، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فجعله قميصا، أو حبا فصار زرعا، أو بيضا فصار فرخا، أو نوى فنبت شجرا، أو نحوه مما يزيل اسمه، فلا رجوع له، لأنه لم يجد متاعه بعينه لتعد اسمه وصفته. نعم، إذا تغيرت العين إلى عين أخرى فزال عنها اسمها، وزال عنها أو زال عنها وصفها، فأصبح بدل ما نقول حنطة قلنا هذا زرع، أو هذا الدقيق ما يسمى دقيق، يسمى إيش؟ خبز، صار خبزا. أو الزيت الذي باعه أصبح صابونا، أو الغزل أصبح نسجا من ثياب ونحوها، أو ثوب يعني قماش، قطعة قماش صارت قميص، أو حب بدره فأصبح زرعا، أو باع بيضا فصار فرخا، أو نوى فنبت شجرا، هذه تغيرت زالت عنها اسمها، زال عنها اسمها إلى اسم آخر من البيض إلى فرخ وهكذا. فهذا كله يغير عين المال، فلم يجد عين ماله، إنما أصبحت عينا أخرى زال عنها اسمها ووصفها، فهذه تمنع الرجوع، لأن الشرط الأول أنه لا يملك الرجوع إلا أن يجد عين ماله سليما. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن اشترى ثوبا فصبغه أو قصره أو سويقا فلته بزيت فلصاحبهما الرجوع فيهما. نعم. لأن عين مالهما قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها. نعم. إذا اشترى ثوبا فقصره، ايش معنى القصر؟ قصار ماذا؟ قصره لا يعني من الخياطة، يعني صار ثوبا، لا وقال ويشترى ثوبا فصبغه قصره. قصار من هو؟ قسال، مثل قسال، يعني نظفه أو صبغه، مطراح أو سويقا فلته، لكنه هنا انظر، لت به إيش؟ زيت ما يغيره، فلصاحبه الرجوع، لأن العين المال قائم ما تغير. هذا القماش كواه أو غسله لا يؤثر، أو السويق إضافة الزيت عليه لا يؤثر ولا يخرج به، لأنه سويق أصلا، لأنه سويق، فعين المال موجود. السويق ما هو؟ دقيق كذا بس، تمر، ها؟ أي نعم، أنه السويق الذي كان معه الزيت، فالسويق فلته بزيت، ها؟ هو نفسه. قال لأن عين ماله موجود مشاهد قائم لم يتغير الاسم ولا الصفة. نعم. ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما. نعم. لأن ما حصل من زيادة القيمة بالصدغ وغيره فهي للمفلس، لأنها حصلت بفعله في ملكه. هذه الزيادة التي كانت بسبب التنظيف أو زيادة الثمن، أما طراه أو هذا السويق لته بزيت، أضاف إليه ما يحسنه ويزيده يعني بهاء ونظرة، بدل ما كان ثوب أو قماش فيه بعض الوسخ غسله، فهذا يزيد في قيمته. قال المفلس شريك بما زاد عن قيمته، لأنه هو الذي فعل ذلك. قال لأن ما حصل بفعل المفلس فهو شريك في هذا، شريك بما زاد وليس في قيمة الثوب. نعم. وإن نقص الثوب لم يمنع الرجوع، لأنه نقص صفة فهو كالهزال. وإن كان هذا التغسيل، هذا غسل للثوب أو التضرية للثوب أو الزيت الذي حصل للسويق أنقص قيمته، فإنه لا يخرجه من كونه ثوبا ولا من كونه سويقا، فلا يمنع الرجوع، لأنه نقص صفة. مر معنا أن نقص الصفة لا يمنع الرجوع. نعم. وإن لم يزد بالقصارة سقط حكمها لعدم أثرها في الزيادة. كذلك إن لم يزد فلا أثر لذلك، يعني لا يكون شريك في زيادة الثمن لعدم أثرها في الزيادة. نعم. وإن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس فللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا. قال وإن اشترى أرضا، اشترى إنسان أرضا ليزرعها فزرعها ثم أفلس، فهذه زيادة في العين الأرض وزيادة معها إيش؟ الزرع، وزيادة معها الزرع، الأرض وزيادة معها الزرع. هل يمنع الرجوع؟ وجد عين ماله، يعني وجدها زائدة، قال فللبائع الرجوع فيها. أما الزرع نعم. ويكون الزرع مبقا إلى الحصاد بغير إجرة، لأن العوض في مقابلة الأرض لا في مقابلة المنفعة. نعم. فإذا فسخ عادت إليه الرقبة دون المنفعة المستثناة شرعا، كما لو باعه أمة فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة بضعها. نعم. الزرع، ويكون الزرع مبقا إلى الحصاد بغير أجرة. كيف مبقى؟ يعني لا يقطع ولا يتلف. قال بغير أجرة لأن العوض في مقابلة الأرض لا في مقابلة المنفعة. بغير أجرة يعني ليس له أن يأخذ أجرة على الأرض، لأن العوض في مقابلة الأرض، الأجرة الآن في مقابلة الأرض لا في مقابلة المنفعة. المنفعة هو الشيء الزرع، إذن يبقي هذا الحصاد بغير أجرة الأرض، لأن العوض في مقابلة الأرض لا في مقابلة المنفعة. والأرض العوض الآن في مقابلة الأرض لا في مقابلة المنفعة التي هي أجرة أو منفعة الأرض، منفعة الأرض منها الزرع وغيره. فإذا فسخ، كيف فسخ؟ استقال. لا، أخذها الآن عين ماله، عادت إليه الرقبة دون المنفعة المستثناة شرعا، عادت إليه الرقبة يعني الآن انتهى وقت الزرع، عادت إلى الغريم الرقبة وهي الأرض دون الزرع. قال كما لو باعه أمة فزوجها، لو باعها أمة وتزوجت ثم رجع فيها دون منفعة بضعها. كيف؟ حمل مثل ما قلنا. ها كيف؟ لو زوجها ثم رجع فيها دون منفعة بضعها، يعني أنه يملكها لكن هي متزوجة فلا يملك بضعها، فهو رجع في الأمة لكنها متزوجة، هل يملك بضعها؟ ما يملك بضعها. الأرض المزروعة أرجعها، هل يملك الزرع؟ ما يملك الزرع، مستثنى شرعا. فكما أن الزرع، كما أن البضع مستثنى شرعا، فإن الزرع مستثنى شرعا لأنه من حق المفلس. نعم. صحيح. أي. لأن الزرع له وقت وينتهي، أما الغرس فهو باقي، فيتلاف الآن رجع في أرضه، لكن هذه الأرض ليست مزروعة إنما مغروسة بنخل، ماذا يفعل؟ لا نستطيع أن نقولها أشهر ولا شهرين أو ثلاثة وينتهي، هذه تبقى عشرات السنين. وماذا يفعل؟ إذا رجع في عين ماله فهو إما أن يكون شريكا معه بالأرض وهذا له الغرس، أو يكون يدفع عوض عن الغرس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الثاني أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا، فإن قبض بعضه فلا رجوع له، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. رواه أبو داود. الشرط الثاني أن لا يكون البائع قبض، أي القرين قبض من المفلس شيئا من ثمن العين، لأنه إذا قبض بعض الثمن فلا يملك الرجوع في العين، لأنه إنما استحق العين لأنها مقابل ثمن لم يأخذه، فهم إما أن ينتظر فيكون أسوة الغرماء في الثمن، وإما أن يأخذ عين ماله. لكن لما أخذ بعض الثمن فلا يستحق العين، والعين لا تتبعض في كثير من أحوالها، سيأتي بيان إذا كانت العين قابلة للتبعيض. لكن الشرط أن لا يكون البائع قبض شيء من ثمنها، لما روي: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. والحديث يحتاج إلى تحقق من صحته، لكن المعنى هو الذي يذكره الفقهاء، وهو معنى صحيح ولازم، لأنه كيف يملك الرجوع في عين قد قبض بعض ثمنها؟ نعم. ولأن في الرجوع بالباقي تبعيض الصفقة على المفلس فلم يجز، كما لو لم يقبض شيئا، لأن في الرجوع بالباقي تبعيض الصفقة على المفلس، لأنه يعني كأن الآن نعم لا، لأن قال: ولأن الرجوع في الرجوع بالباقي تبعيضا أو تبعيض الصفقة على المفلس، يعني بأنه أصبح أخذ جزء من المال لبعض العين، قال: فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا، يعني لو لم يقبض شيئا هذا الغريم هل يجوز له أن يقول: أنا أخذ بعض العين؟ نقول: لا، ما يأخذها كاملة وإلا أن يتركها كاملة يكون أسوة الغرماء. فإذا قلنا أنه لا يحق له أن يأخذ بعض ماله إذا وجده، فكذلك لا يحق له إن كان قد أخذ بعض الثمن أن يأخذ العين، لأنها ليست مقابل الثمن كاملا. وهل له أن يرجع في بعض ماله؟ قال: كما أننا لا نقول بجواز أن يأخذ بعض ماله إذا لم يقبض الثمن، فإنه لا يحق له أن يأخذ بعض العين إذا كان قد قبض بعض الثمن. نعم. إذا كانت العين تقبل التبعيض فقد مر معنا أنه إذا كانت العين تقبل التبعيض وقال هو لم يقبض شيئا الآن قال أنا أريد أن أقبض نصف أنا هذا 100 كيس من الأرز سأخذ 50 وأترك 50 وأكون فيها أسوة الغرماء يصح؟ لا يصح ولا إيه هل مر معنا هذا؟ مر إيش قال؟ يصح ولا ما يصح؟ هو على كلام المصنف رحمه الله لأنه إذا استحق العين فله أن يأخذها كاملة أو أن يتركها كاملة وليس له أن يبعض الصفحة أو يقسم الصفحة أو الصفقة فإن في تقسيم الصفقة ضرر والضرر هذا الحق وجد استثناء. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل الشرط الثالث. نعم. ألا يتعلق بها حق غير المفلس فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع. نعم. الشرط الأول قلنا أن يجدها سليمة. الشرط الثاني أن لا يكون قد قبض شيئا من ثمنها. الشرط الثالث أن لا يتعلق بهذه العين حق لغير المفلس. فإذا تعلق بها حق لغير المفلس فإن ذلك يمنع الرجوع. مثاله لو أن البائع لو أن المفلس قد باع هذه السيارة على شخص آخر هذه العين موجودة بذاتها لم تتغير فهل له أن يرجع فيها هذا الغريم؟ لا. ليس له أن يرجع وجد عين المال لكن تعلق بها حق لغير المفلس فقال لا يتعلق إذا تعلق بها حق لغير المفلس فخرجت عن ملكه ببيع أو غيره كوصية هدية وصية فسرة وصية ما تنفذ إلا إذا طيب هل تعلق بها حق الآخرين؟ ما تنفذ إلا من إذن الوصية ليست كخروجها عن ملكه طيب الوقف خرجت عن ملكه تعلق بها حق لغير المفلس وهو حق الله عز وجل على خلاف في الحق لمن يكون في الوقف لم يرجع نعم لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو أعتقها مثل لو أن عنده أمة اشتراها ثم أعتقها الغريب وجد هذه الأمة لكنها قد عتقت فملكت نفسها تعلق بها حق هذه الأمة بأن ملكت نفسها نعم الرهن سيأتي إن شاء الله وهو الآن بيان هل يمنع الرجوع ولا لا نعم وإن رهنها سقط الرجوع لذلك يعني تعلق بهذه العين حق للمرتهن أو الراهن المرتهن فبذلك يمنع الرجوع نعم وإن تعلق بها أرش جناية سقط الرجوع نعم لأنه يقدم على حق المرتهن فهو أولى بالمنع قال وإن رهنها سقط الرجوع لذلك وإن تعلق بهذه العين المرهونة أرش جناية سقط الرجوع أيضا لأنه يقدم على حق المرتهن فهو أولى بالمنع يعني من هو الذي يقدم على حق المرتهن أرش جناية الآن حق المرتهن في الرهن مقدم وأرش الجناية أكثر أو لو لأنه يقدم على الحق المستحق، فهذا إذن يمنع الرجوع من باب أولى. نعم. ويتوجه أن لا يمنع لأنه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن. إذا كان تعلق بها أرش جناية هذه العين فقلنا سقط الرجوع لأنه يقدم على حق المرتهن فهو أولى بالمنع. هناك قول آخر لا، أنه لا يمنع. لماذا؟ لأنه لا يمنع تصرف المفلس بخلاف الرهن. نعم. فعلى هذا إن شاء رجع فيها ناقصة بعيب الجناية، وإن شاء فله أسة غرماء. إذا كان بها تعلق بها أرش جناية، يعني أن هذا مثلا العبد الذي باعه ولا هو هو هو الذي اعتدى جنى على إنسان، نعم جنى على إنسان، فكان هناك على عبد آخر كان عليه جناية أرش جناية، فهل يمنع؟ قلنا الخلاف، لكن قال إن شاء رجع فيها ناقصة بعيب الجناية وإن شاء فله أسوة الغرماء. الآن هذا تعلق بها أرش جناية للآخرين، فهو تعلق به حق للآخر، يعني دخول الأرش هنا أرش الجناية نتعلق به حق لآخر أجنبي، فهذا يمنع الرجوع لأنه من الشرط لا يتعلق بالعين حق لغير المفلس. وهذا الذي العبد الذي شج رأس غيره تعلق به حق للآخر فيمنع الرجوع. ويتوجه أنه لا يمنع كما قال لأنه لا يمنع تصرف المشتري، يعني هذا المفلس يستطيع أن يبيعه ولو كان قد تعلق به جناية، لكن إن أخذها الغريم أخذها بنقصها في العين بنقص الأرش وإن شاء فله أسوة الغرماء. نعم. فإن كان دين الرهن أو أرش الجناية بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع. نعم. لأنه معنى منع الرجوع في بعضها فمنعه في جميعها كبيع بعضها. قال فإن كان دين الرهن أو أرش الجناية بقدر بعضه، كيف بقدر بعضه؟ كان دين الرهن أو أرش الجناية بقدر بعضه، قال منع الرجوع في الجميع، أن لا يغطي الثمن كل ثمن السلعة كل ثمن الدين. أيوة. لا الآن إذا كان قال كان دين الرهن، إحنا نقول أن المرهون تعلق به حق المرتهن فلا يملك الغريم أن يرجع فيه، وقلنا إذا كان أيضا تعلق به أرش جناية فإنه لا يمنع، قيل بالمنع وقيل أنه يمنع، أنه لا يمنع إن شاء رجع ناقصة بعيب الجناية. فقال إن كان دين الرهن، دين الرهن الآن يعني لو قال الغريم أنا أريد عين هذا المال وأنا أفك الرهن، فهل يملك هذا؟ قال فإن كان دين الرهن أو أرش الجناية بقدر بعضه، أو قال أنا أدفع هذا الأرش وأخذ هذا العبد بقدر بعضه، بعض من؟ أيوة أعتمد عين. كيف بقدر بعضه؟ نحن نقول أنه يمنع الرجوع، قال منع الرجوع في الجميع، كيف منع الرجوع في الجميع؟ يعني إن كان هذا الدين، فإن كان دين الرهن هذا الدين الذي أخذه ورهن به كان دين الرهن أو أرس الجناية، أيوة، بقدر بعضه منع الرجوع. واضح هذا الكلام؟ يعني هو الآن رهن العين، نعم، في بعض الدين الذي عليه، هذا يمنع الرجوع. إذا كنا يمنعها في الجميع فإنه كذلك يمنعها في بعضه بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع، لأنه معنى منع الرجوع في بعضها، لأن الآن إذا قلنا إن هذه العين الذي أخذها الآن قد رهنت أو تعلق بها حق الآخرين، إن كان هذا أيضا الدين الذي من أجله حصل الرهن أو هذا المال الذي حصل عليه بسبب سيكون لهذا الجناية، فإن ذلك أيضا يمنع الرجوع. نعم. قال أو أرس الجناية بقدر بعضه، بعض إيش؟ بقدر أرس الجناية أو كان، قال فإن كان دين الرهن أو أرس الجناية بقدر بعضه، ببعض إيش؟ ببعض العين، ببعض، إما بعض أرس الجناية الذي هو للعبد أو بعض دين الرهن، منع الرجوع في الجميع في الدين أو في أرس أو في العبد الذي كان له على العين. نعم. نعم. فإن كان، نعم، هو نفسه دين الغرماء. نعم. وقال القاضي رحمه الله يرجع في باقيها بقسطه لأنه لا مانع فيه. القول الثاني هذا المذهب، القول للقاضي قال يرجع في باقيها، يعني الآن هذا الدين الذي أخذه فرهن العين أو هذا الأرش الذي سيقدمه للجاني المجني عليه موجودا، قال يرجع في باقيها يعني بقدر بعضه. الآن عندنا الدين كم؟ 100,000، والعبد الرهن 50,000. على المذهب أنه لا يملك الرجوع في عين ماله إذا كان مرهونا أو كان كما قال كان دين الرهن، فإن كان دين الرهن بقدر بعضه يعني بقدر ليس كاملا هذا يمنع الرجوع، لأنه بهذا المرتهن لا قد يكون عندما يبيع هذه العين يرجع أيضا على المفلس. القول الثاني قال يرجع في باقيها بقسطه، هذا الباقي الذي حصل ولو كان لا يغطي الرهن كاملا فله أن يرجع بهذا الموجود لأنه لا مانع فيه. وضحت هذه ولا ما وضحت؟ أي نعم. وإن كان بعض المال ولا ينتظر بماله كله. نعم. وإن كان المبيع شخصا مشفوعا ففيه وجهان، هل الشفعة تمنع الرجوع أو لا؟ إذا كان المبيع شخصا مشفوعا بأن اشترى هذا المفلس الذي أفلس اشترى شخصا يعني جزء من مال مشاع، جزء من مال مشاع، فهذا معنى أنه يتعلق به، سيتعلق به حق، وهو حق الشفعة للآخرين الشافع. فهل هذا الحق لما قلنا أنه لا يتعلق به حق غير المفلس احنا قلنا اذا خرج من ملكه ونحو ذلك، لكن حق الشفعة لا يخرج من ملكه، فهل هذا يمنع الرجوع؟ قولان او وجهان. الاول ان للبائع الرجوع وانه لا يمنع وان تعلق به الحق، لكن هذا التعلق لم يخرجه من ملكه، ما زال في ملك المفلس. ولو شفع الشريك فإنه يشفع لي ويدفع لي هذا الغريم بدل ما كان المفلس، فلا يمنع. قال أحدهما للبائع الرجوع، اختاره ابن حامد. نعم. أحدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر، وهذا هو الأصل، أنه وجد عين ماله وتعلق الحق، هو ليس هذا الحق لغير المفلس بالخروج عن ملك المفلس، ما زال في ملك المفلس، فهذا هو الأصل الذي عليه الدليل بأنه يملك الرجوع. نعم. ليش؟ للغريب. نعم. ولأنه إذا رجع فيه عاد الشخص إليه، فزال الضرر عن الشفيع لعدم شركه غير البائع. بل فيه مصلحة أعلى، هذه الشفعة ستنتهي برجوع الملك إلى صاحبه. قال إنه إذا رجع فيه عاد الشخص إلى الشريك الأصلي، فزال الضرر عن الشفيع لعدم شركه غير البائع. الآن هو لما باعه على المفلس ملك شريك البائع الشفعة، إذا رجع البائع فيه ما باعه زال الضرر عن الشريك. والثاني الشفيع أحق، لأن حقه آكد بدليل أنه ينتزع الشخص من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع. القول الثاني قالوا لا، هذا تعلق به حق لغير المفلس وهو الشريك، فهو حق، لأنه قالوا أحق من الآن لما تعلق بهذه العين حقان، حق للغريم بالرجوع وحق للشريك بالشفعة. فقالوا القول الثاني قالوا لا، الحق الشفيع والشريك آكد. قالوا لأن حقه آكد. ليش؟ قالوا له أن ينتزع الشخص من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع. يعني لو الآن هذا المفلس باعه على آخر، الشريك أن ينتزع من ولو كان يعني ما نقله، لو مع أننا قلنا فيما يتعلق بالغريم إذا باع المفلس فإنه يسقط حقه في الرجوع. فأيهما أشد حق؟ الحق الذي لا يتغير حتى لو باع المفلس. لو باع المفلس الآن العين، إذا باع المفلس العين فهل للغريم أن يرجع؟ نقول هذا من الشروط أنه تعلق خلاص ما لزم، لكنه إذا باعه الغريم، إذا باعه المفلس وهناك حق للشفيع فإنه لا يسقط حقه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه ففيه وجهان. إذا باع المفلس العين أو وهبها ثم عادت إليه سواء بإرث أو هبة مرة أخرى أو نحو ذلك فقد تصرف في بها تصرف في هذه العين ببيع ثم عادت إليه لكن بطريق آخر كإرث أو أنه باعها إلى على شخص ثم هذا الشخص بعد فترة وأرجعها إليه هبة. قال وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه فهل هذا التصرف الأول بالبيع يمنع الرجوع أم أنه ما دام أن هذه العين وجدها المفلس وجدها الغريم عند المفلس بعينها أن له الرجوع؟ قال نعم أحدهما له الرجوع للخبر ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه إذا لم يبعه. الأول قال نعم له الرجوع لأنه وجد عين ماله عند المفلس ومن وجد ما عين ماله عند مفلس فهو أحق ووجده مجردا عن حق الغير قد زال عن حق الغير. نعم. والثاني لا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه. الثاني قالوا لا يملك الرجوع لأن هذا الملك يعني عندما ملك المفلس هذه العين مرة أخرى ملكها ممن غير. من الغريم ولا من غيره؟ غير. من غيره. قالوا لأن هذا الملك لم ينتقل إليه يعني إلى المفلس منه يعني من الغريم لأن هذا الملك لم ينتقل إليه يعني لم ينتقل إلى الغريم منه يعني من لم ينتقل إليه يعني إلى المفلس منه يعني من الغريم وإنه انتقل إليه من فلان الذي باع عليه أولا. قال فلم يملك فسخة لأنه هذا الملك الذي انتقل إليه من غيره ليس من الغريم. نعم. وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع. نعم. لأنه تملك للصيد فلم يجز مع الإحرام كشرائه. قال وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم، الآن باع هذا الغريم، باع إنسان صيدا على رجل ثم أفلس، فوجد الغريم عين ماله وهو الصيد عند المفلس، لكن وجده الغريم وهو محرم، قال سقط الرجوع لأنه تملك للصيد فلم يجز مع الإحرام، يعني لأن الإحرام يمنع. نعم نعم نعم إلى الصيد هو، لكن هو من صاده؟ هو لصاده، فهو صاده هو، لو كان مصيدا من غيره نعم، لكن هو إيه؟ لكنه يتملكه الآن حال الإحرام، هذا يمنع. وهذا كأنه الآن صيده هو، فكيف يصيده أو يتملك صيده في حال إحرامه؟ لا، هو الآن هل له إذا اترك هذه المسألة، مسألة أخرى، صاد إنسان صيدا ثم باعه فأحرم، صائد الأحرام ثم دخل السوق ووجد صيده، يجوز له شراءه؟ على المذهب لا يجوز، فهو على هذا قالوا كشرائه، لا يجوز تملكه كشرائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع كون المفلس حيا. نعم. فإن مات فالبائع أسوة غرماء. نعم. نعم. ذكرنا أو مر معنا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المبيع سليما، الثاني أن لا يكون الغريم أو البائع قد قبض شيئا من ثمن العين، الثالث أن لا يتعلق به، لا يكون قد تعلق به حق لغير المفلس، الرابع كون المفلس حيا. فإن مات فالبائع أسوة الغرماء، لأن الرجوع هو فسخ، والعاقد الآن أحد العاقدين لا يملك العقد، وهو على التجوز بتسمية الفسخ عقدا. نعم نعم. والدليل لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه أبو داود. وفي لفظ: أي امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة غرماء، رواه ابن ماجه. ولأن الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه. نعم، كون المفلس قد مات فإن هذه العين قد انتقلت إلى وارثه، لأن الملك انتقل عن المفلس إلى من؟ إلى وارثه، فسقط الرجوع فيه كما لو باعه، فقد تعلق به حق الغير، فيبقى حق الغريم في ذمة المفلس أسوة الغرماء، ولا يملك الرجوع في عين ماله، لأن عين المال الآن تعلق بها حق الورثة. نعم. الشرط الخامس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الخامس ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة فإن وجد ذلك منع الرجوع. الشرط الخامس والأخير من شروط جواز الرجوع رجوع الغريم بعين ماله عند المفلس أن لا تكون العين زادت زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة، يعني السمن الشاة باعها هذا الغريم ثم باعها وزنها مثلا 30 كيلو أصبحت 40 كيلو ثمنت، وكبر لو كبر العبد وأصبح ثمنه أعلى، أو تعلم صنعة كان لا يعرف الكتابة فأصبح كاتبا، أو لا يعرف القراءة فأصبح يقرأ، فإن وجد ذلك منع الرجوع، لأن العين الآن تغيرت صفتها، لكن تغيرت صفتها بإيش؟ بالزيادة، مع أننا قلنا أن النقص لا يمنع الرجوع، لكن الزيادة تمنع، لأنها تعلق بها حق من المفلس، بينما في النقص تعلق بها حق الغريم، فهو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء كان أسرة الغرماء، لكن هنا الزيادة ليست لي من حق الغريم وإنما من حق المفلس. نعم. بلى، يعني تعلق بها حق لغير الغريم. نعم. ذكره الخرقي لأنه فسخ بسبب حادث فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. وعن أحمد رحمه الله له الرجوع للخبر ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة كالرد بالعين. قالوا لا، قول الثاني وهي رواية في المذهب لا يمنع الرجوع، هذه الزيادة زيادة متصلة ليست منفصلة من ذات الشيء، الكبر بسبب السن، يعني الفرق الزمني هذا حاصل، فكيف يمنع؟ فله الرجوع، والأصل أن من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره، فلا تمنع الزيادة كالرد بالعيب. مر معنا أن العيب أن العين إذا وجد بها المشتري عيبا فإن كانت الزيادة متصلة لا تمنع من الرد، وهذا أقوى الله أعلم، لأن هذه الزيادة وإن حصلت لكنها زيادة متصلة وصفة زيادة في صفة فلا تمنع الرجوع. نعم. فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا تمنع الرجوع لأنه يمكن الرجوع في العين دونها. أما الزيادة المنفصلة يعني إنسان باع عبدا وأفلس المشتري وجد العبد نفسه، لكنه بعد 6 أشهر العبد استغله سيده المفلس هذا 6 أشهر وهو يأخذ غلته كل يوم 10 ريالات، في 100 يوم كم؟ 1000 ريال، هل هذا يمنع من الرجوع؟ قالوا لا يمنع، لأنه العبد بذاته موجود، وهذه الزيادة زيادة منفصلة يمكن الرجوع إلى العين بدونها، فيرجع الغريم ويأخذ عين ماله لأنه وجد عين ماله، وهذه الزيادة أو مثلا الشاة ولدت، الشاة التي باعها هي عين ماله، وهذا الولد المنفصل عنها لا يمنع من الرجوع، يأخذ عين ماله، والزيادة المنفصلة هي لمن؟ نعم للمفلس، وبذلك يكون هو مال تعلق به حق للغرماء. نعم، لأنه يمكن الرجوع في العين دونها والزيادة للمفلس. الزيادة المنفصلة للمفلس لأنه من حقه، والخراج بالضمان والغرم بالغرم، كما أنها لو هلكت هذه العين هلكت على المفلس لأنها في ضمانه فله خراجها. هذا العبد الذي استغله 6 أشهر أو هذه الشاة التي نتجت في هذا الولد ولدت، فإنها لو هلكت في هذا الوقت هلكت على من؟ فله خراجها. نعم، في ظاهر المذهب. نعم، لأنها نماء ملكه المنفصل فكانت له، كما لو ردها بعيب. هذا مر معنا في الرد بالعيب، وأنه إذا وجد المشتري عيبا في المبيع ونمت عنده نماء منفصل بأن ولدت أو السيارة استغلها شهر، فهل هذا الاستغلال لهذه السيارة يمنع من الرجوع سواء بالعيب أو بالفلاس؟ نقول لا ما يمنع، لكن أيضا هذا الاستغلال هو لمن كان العين في ضمانه، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الخراج بالضمان سببه أن رجلا باع عبدا فوجد المشتري به عيبا فرده، فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد، حكم بالرد صلى الله عليه وسلم، فقال البائع غلة عبدي، يعني يريد الغلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ليس له شيء. وكذلك هنا، نعم، كما لو ردها بعيب ورجعت إلى الزوج بالطلاق. نعم، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه أبو داود وغيره يدل على أن النماء المشتري لكون الضمان عليه. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم خراج بالضمان يدل على أن النماء للمشتري لكون الضمان عليه، كما أنها لو هلكت عليه فخراجها وغرمها وغنمها له، لأنه الخراج بالضمان، كما أنه يضمنها فإن له خراجها. نعم، وقال أبو بكر هي للبائع قياسا على المتصلة. نعم، والفرق ظاهر، لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة. قال أبو بكر لا، هي للبائع، يعني أن هذا النماء ولو كان نماء منفصلا فهو للغريم للبائع، إذا رجع على المفلس في عين ماله وكان لها نماء منفصل يأخذ معه هذا النماء، شاه ولدت يأخذها وولدها. قالوا قياسا على المتصل، كما أنا أقول لو كانت الشاة قد سمنت أو أن العبد قد تعلم صنعة ونحو ذلك، هذه الزيادة متصلة كما أنها للبائع فكذلك المنفصل. قال المصنف والفرق ظاهر، الفرق ظاهر، لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصل، هذا فرق بين المنفصل والمتصل. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن النماء المنفصل هو للمشتري وليس للبائع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر